عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا في المجلس السابق توقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، حتى رجعنا إلى المدينة. والحديث متفق عليه. وقد جاء في هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه وأرضاه سئل فقيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ أقمتم بمكة شيئا؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أقمنا بها عشرا، أقمنا بها عشرا، أي عشرة أيام. وآخر يعني ما توقفنا عنده في هذا الحديث هي يعني مسألة المسافر، مسألة المسافر إذا أقام في مكان ما، إذا أقام في مكان ما في أثناء سفره، فما هي المدة التي إذا أقامها المسافر في ذلك المكان فإنه يؤمر بإتمام الصلاة؟ وقلنا في المجلس الماضي بأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال كثيرة جدا، على أقوال كثيرة جدا. ومذاهب الأئمة، مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة يعني ذكرناها بالتفصيل في الدرس الماضي، ولا بأس من التذكير بها وبأدلتها ولو يعني على وجه الاختصار، وذلك لنصل هذا الدرس بالدرس الماضي. فاختلف العلماء كما قلت في المدة التي إذا أقام المسافر في مكان ما في أثناء سفره فإنه يؤمر بإتمام الصلاة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر إذا أقام في مكان أكثر من أربعة أيام فإنه يؤمر بإتمام الصلاة، إذا أقام في مكان أكثر من أربعة أيام فإنه يؤمر بإتمام الصلاة. وأما إن نوى أن يقيم في مكان أربعة أيام فأقل فإنه يقصر صلاته. هذا قول. منهم من قال الحد في ذلك ثلاثة أيام، فمن نوى أن يقيم في مكان أكثر من ثلاثة أيام فيؤمر بإتمام الصلاة، وأما من نوى أن يقيم ثلاثة أيام فأقل فإنه يقصر صلاته. ومنهم من يرى الحد في ذلك خمسة عشر يوما، فمن نوى أن يقيم في مكان أكثر من 15 يوما فإنه يتم صلاته، وأما إن نوى أن يقيم في مكان 15 يوما فأقل فله أن يقصر صلاته. هذه يعني كما قلت هي مذاهب الأئمة الأربعة، وهي الأقوال المشهورة في هذه المسألة. وهناك طبعا يعني أقوال أخرى يعني كثيرة يعني جاءت في هذا الباب وفي هذه المسألة. وكما ذكرنا في الدرس الماضي، حجة الذين قالوا بأن المسافر إذا نوى أن يقيم في مكان ما مدة معينة فعليه أن يتم صلاته وليس له أن يقصر صلاته، جاءتهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ففي هذه الآية كما ذكر الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله وغيره من أهل العلم، علق الله جل وعلا قصر الصلاة بالضرب في الأرض، علق الله جل وعلا قصر الصلاة بالضرب في الأرض، فقال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. إذن فهذا القصر إنما شرع لمن ضرب في الأرض، والضارب في الأرض هو الذي يقطع المسافة ويسير، هو الذي يقطع المسافة ويسير، فهذا هو الضارب في الأرض. إذن فالمسافر إذا كان في حال ضرب الأرض أي في حال سير وفي حال قطع مسافة فيشرع له أن يقصر بنص هذه الآية الكريمة. وأما إن توقف في مكان وأقام في ذلك المكان ولازم ذلك المكان، قالوا ففي هذه الحالة الأصل أن يتم صلاته، الأصل أن يتم صلاته، لأنه في هذه الحال ليس بضارب في الأرض، قال وليس بمسافر، لأن المسافر في لغة العرب هو الذي يقطع مسافة، المسافر هو الذي يقطع المسافة. والمسافر كما ذكرنا أيضا في معناه اللغوي هو الذي يبرز، هو الذي يبرز بمعنى أنه إذا خرج من بلده إلى مكان آخر فإنه يعني يبرز، يبرز ويخرج من بلده. وذكرنا بأن الإسفار، الإسفار في لغة العرب معناه ماذا؟ يعني الظهور والبروز. ولهذا جاء كما قلنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والإسفار يعني هو الوقت الذي يعني يطلع فيه النهار، يعني قبيل شروق الشمس طبعا، ولكن يعني يطلع فيه النهار والضياء، وتصبح الأشياء يعني مرئية ظاهرة بارزة، بخلاف الغلس، يعني وقت الغلس هو وقت ظلمة، وبالتالي فقد تنظر للشيء ولا يظهر لك هذا الشيء، بخلاف وقت الإسفار. في وقت الإسفار يعني تظهر لك الأشياء وتبرز لك الأشياء. إذن فمن هنا يعني أخذ يعني معنى السفر. ولهذا يقال أيضا عن تبرج النساء بأنه ماذا؟ سفور، لأن المرأة يعني تظهر مفاتنها وتبرز مفاتنها. إذن فقالوا المسافر هو الذي يعني يقطع المسافات يعني بين مدينة وبين مكان وآخر، وهو في حال سيره وفي حال قطعه لهذه المسافة يعني يكون بارزا للعيان وظاهرا، وأما لو دخل مدينة فإنه يعني ينتفي عنه هذا المعنى. إذن فقالوا يعني هذا القصر إنما شرع لمن يضرب في الأرض ويسافر ويظهر ويبرز ويقطع المسافة، وبالتالي فإذا وصل إلى مكان ما ولازم ذلك المكان انتفى عنه هذا المعنى، يعني لا يصبح ضاربا في الأرض، وبالتالي فالأصل أنه ليس له أن يقصر. وهذا المعنى كما قلنا مأخوذ من الآية، من آية النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن فقالوا هذا هو الأصل لمن أقام في مكان ولازم مكانا في حال سفره، فإنه يتم الصلاة، وبالتالي فلا يستثنى يعني من هذا الأصل، لا يستثنى من هذا الأصل إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى مكان ونوى أن يقيم فيه، ونوى أن يقيم فيه مدة معينة ومدة من الزمن، فإن تلك المدة تستثنى من هذا الأصل، ويجوز للمسلم أن يقصر صلاته في تلك المدة التي قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في غير هذه المدة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فيها فالأصل في ذلك الإتمام. إذن فجماهير العلماء قالوا المكان الوحيد والحالة الوحيدة التي نوى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم فيها مدة معينة كان ذلك في حجة الوداع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وصل إلى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن أعمال الحج لن تبدأ إلا في اليوم الثامن أي يوم التروية. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعلم بأنه سيقيم بمكة وبالأبطح هذه المدة، ومع ذلك نوى النبي عليه الصلاة والسلام إقامة هذه المدة وقصر. وهذه المدة إما أن تكون 4 أيام أو 3 أيام على خلاف يعني ذكرناه لأهل العلم، وبالتالي قالوا من نوى أن يقيم في مكان ما ويلزم مكانا ما هذه المدة فله أن يقصر، وأما أكثر من ذلك فليس له أن يقصر، لأنه مأمور بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الأصل الذي هو الإتمام. إذن فجماهير العلماء يعني جعلوا حد ذلك يعني 3 أيام أو 4 أيام، 3 أيام أو 4 أيام عملا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال وأما في سائر الحوادث كما في فتح مكة وفي غزوة تبوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي إقامة معينة بمكة. النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة مثلا لما ذهب إلى مكة غازيا ما كان يدري النبي عليه الصلاة والسلام كم سيستغرق ماذا هذا الغزو، ما كان يعلم ذلك، وإذا انتهى الغزو فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدري ما هي المدة التي سيقضيها يعني بعد انتهاء الغزو بمكة، وبالتالي فالنبي عليه الصلاة والسلام في فتح لم ينوي أن يقيم بمكة إقامة معينة محددة يعني معلومة البداية ومعلومة الانتهاء. وبالتالي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقصر صلاته لأكثر من 4 أيام. قالوا وهذا الذي حدث أيضا في غزوة تبوك، لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعلم بأنه سيمكث هذه المدة. وبالتالي فالحادثة الوحيدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام على علم أنه يعني سيقيم مدة معينة في مكان معين هو ما حصل في حجة الوداع. وبالتالي فقالوا ما كان في حجة الوداع هو المرجع، هو المرجع. ولكن هذا القول وهذا الاستثناء يشكل عليه كما ذكرنا في الحديث السابق بأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة فإن أناسا آخرين قد قدموا مكة قبل هذا اليوم بلا شك. فهنا تسافر كله مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من مكة إلى المدينة، بل أناس كثيرون سمعوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج في ذلك العام فخرجوا من مدنهم ومن قراهم حاجين، فوافوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بمكة. فوافوا النبي عليه الصلاة والسلام بمكة. وبالتالي فلا شك أن هناك أشخاصا وصلوا إلى مكة قبل اليوم الرابع من ذي الحجة وسيمكثون بمكة إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتموا صلاته، ولم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن القصر. وبالتالي يعني يتحصل من هذه المسألة وما فيها من أقوال وما فيها من أدلة، يتحصل يعني من ذلك كله بأنه يعني لا توجد حجة صحيحة وقوية وواضحة تدل على أن المسافر إذا أقام المدة الفلانية ونزل بمكان ما وأقام فيه الفلانية أنه ماذا؟ يعني يقصر صلاته، وإن زاد على ذلك فإنه يؤمر بالإتمام. إذن فلا يوجد يعني حجة من هذا النوع. ولذلك كما ذكرت يعني في الدرس الماضي فإن يعني هذه المسألة يعني تعد من المسائل الكبار ومن المسائل العويصة التي يعني عشورة حتى على يعني كبار أهل العلم، يعني حلوا يعني ما فيها من إشكالات يعني وبيان يعني الضوابط التي يعني متى يعني وجدت فيؤمر المسلم بإتمام صلاته أو بقصر صلاته، ومتى لم توجد فإنه يؤمر ماذا؟ بالإتمام. ولذلك يعني ذهب يعني بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومنهم ابن القيم رحمة الله عليه بأنه لا يوجد حد أيضا في هذه المسألة، يعني كما ذكرنا في مسألة ماذا؟ المسافة. يعني مرت علينا يعني مسألة المسافة، يعني ما هي المسافة التي إذا قطعها المرء يعد مسافرا، وإذا لم يقطع المسافة فإنه لا يعد مسافرا. هذه المسألة أيضا من المسائل التي كثر فيها النزاع، ومر معنا بأنه لا حد في ذلك، وإنما مرد ذلك إلى عرف الناس. فما عده الناس سفرا فهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ويجوز للمسلم أن يفطر في نهار رمضان. وما لم يعده الناس سفرا فليس للمسلم أن يقصر فيه صلاته أو أن يفطر في نهار رمضان. فهكذا يعني قال هؤلاء في هذه المسألة أيضا، بأنه لا حد أيضا في هذه المسألة، فلا يقال من أقام في المكان أو من أقام في مكان في حال سفره المدة الفلانية فإنه يقصر، وإن زاد عليها فإنه ماذا؟ يتم، لأنه لا دليل على ذلك. وبالتالي فيعني مرد هذه المسألة أيضا إلى أعراف الناس، فيعني ما عده الناس في هذا الباب إقامة، ما عده الناس إقامة لا تنقطع بها أحكام السفر فهو سفر، ما عده الناس إقامة لا تنقطع به أحكام السفر فهو سفر، يجوز للمسلم فيه أن يقصر صلاته. وما عده الناس في عرفهم إقامة ينقطع بها أو تنقطع بها أحكام السفر فعلى المسلم حينئذ ألا يقصر صلاته، وعليه أن يتم صلاته، وعليه أن يتم صلاته. وقرأنا يعني في الدرس الماضي، قرأنا في الدرس الماضي يعني كلاما لابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، يعني كلاما يعني يدور على هذا المعنى. وفي الدرس الماضي أيضا يعني شرعت في بيان أو في ذكر يعني تفصيل قد يضبط لنا الكثير من الصور المتعلقة بهذه المسألة. شرعنا في ذكر تفصيل يضبط لنا الكثير من الصور المتعلقة بهذه المسألة. ويعني سأخصص يعني هذا الدرس إن شاء الله تعالى لإعادة يعني ذلك التفصيل، لأننا يعني لم نكمله ولم نتمه في الدرس السابق. إذن خلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة نقول اتفق العلماء، اتفق العلماء على أن المرأة، على أن المرء يعني الرجل إذا خرج من بلده، إذا خرج من بلده مسافرا، إذا خرج من بلده مسافرا فيشرع له ماذا؟ أن يقصر صلاته في أثناء سفره، في أثناء سيره، في أثناء ضربه الأرض، وهذا باتفاق العلماء. فالرجل إذا خرج من بلده مسافرا فله ماذا؟ يشرع له أن يقصر الصلاة في أثناء السفر وفي أثناء الضرب في الأرض، وهذا بإجماع العلماء. وهذا المعنى مأخوذ من صريح القرآن في قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وبدليل أيضا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني سافر عدة مرات، وذكر بعض أهل العلم أن عدد سفرات النبي صلى الله عليه وسلم بلغت 30 سفرة، يعني سافر النبي عليه الصلاة والسلام 30 مرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يسافر فيها يقصر صلاته الرباعية فيصليها ركعتين ركعتين. إذن هذا أمر متفق عليه بين العلماء. النقطة الثانية، اتفق العلماء أيضا على أن من سافر من مكان إلى مكان ونزل في ذلك المكان ونوى أن يستوطن ذلك المكان، يعني أن يجعله ماذا؟ وطنا له، يعني يسكن فيه. يعني من سافر من مكان إلى آخر، من مكان إلى مكان آخر، ولما وصل إلى ذلك المكان نوى أن يستوطنه، بمعنى أن يتخذه وطن وأن يسكن فيه، فيؤمر يعني هذا الشخص ماذا بماذا يا جماعة؟ يؤمر بإتمام صلاته من أول يوم، يؤمر بإتمام صلاته من أول يوم، لأنه دخل مكانا نوى ماذا؟ أن يستوطنه، أن يتخذه وطن، فليس له أن يقصر باتفاق العلماء، ليس له أن يقصر باتفاق العلماء، بل يتم صلاته. أيضا من الصور المتفق عليها، اتفق العلماء أيضا على أن من خرج مسافرا، من خرج مسافرا ونزل في مكان، ونزل في مكان ما بنية الاستراحة، يعني طلب الراحة من عياء السفر ومشقته، أو بنية التزود، أنه يقصر في ذلك المكان، وهذا أيضا باتفاق العلماء. اتفق العلماء على أن الشخص إذا خرج من بلده مسافر ونزل في مكان ما بنية ماذا؟ أن يستريح أو أن يتزود، فله ماذا؟ أن يقصر الصلاة في ذلك المكان. لماذا؟ لأن نزوله هذا يعد سفر، لأن نزوله مرتبط بالسفر، إذن هو نزل ليكمل سفره، بالتالي فنزوله هذا يعد سفرا بالإجماع ويقصر فيه الصلاة. هذه أيضا من المسائل التي اتفق عليها العلماء. أيضا من المسائل المتفق عليها بين العلماء، من خرج من مكان، يعني من سافر من مكان إلى مكان آخر، من سافر من مكان إلى مكان آخر ونوى هذا المسافر أن يقيم في ذلك المكان إقامة مطلقة، نوى أن يقيم فيه إقامة مطلقة، والفرق بين الإقامة والاستيطان واضح. المستوطن كما قلنا يعني ينوي أن يتخذ ذلك المكان وطنا، إذن فهو ترك وطنه السابق وصار له ماذا الآن؟ وطن جديد. وأما في هذه الصورة فهو لم يترك وطنه السابق وينوي أن يعود إلى وطنه السابق، ولكن سافر من وطنه إلى هذا المكان وهو ينوي أن يقيم فيه إقامة مطلقة، بمعنى أن إقامته ليست مقيدة بزمن معين، يعني ذهب مثلا إلى ذلك المكان ليعمل ولم يحدد مدة عمله، لم يقل سأعمل لمدة 3 أشهر وأعود إلى وطني، لا، بل أطلق ذلك، قال سأعمل، أعمل في هذا المكان ويعني أبقى فيه ماذا مدة من الزمن، يعني غير محدد، لم يحددها لا بأيام ولا بأشهر ولا بسنوات. إذن فهذا خرج من وطنه إلى مكان آخر ونوى أن يقيم فيه إقامة مطلقة، سواء لأجل العمل أو لطلب العلم أو لغير ذلك، المهم أنه نوى أن يقيم في ذلك المكان إقامة مطلقة دون أن يحددها بمدة زمنية معينة. فهذا أيضا قال العلماء يجب عليه ماذا؟ أن يتم صلاته، وهذا بالاتفاق، لأنه خرج عن حكم ماذا؟ المسافر، خرج عن حكم المسافر، لأنه ليس مسافر بل هو مقيم في ذلك المكان، والإقامة هي الملازمة، هو مقيم في ذلك المكان أي صار ملازما له، صار ملازما له، إذن فهذا يتم صلاته باتفاق العلماء. وأما الصورة الأخيرة تقريبا فيما أظن، الصورة الأخيرة هي أن يسافر الرجل من وطنه، أن يسافر الرجل من وطنه إلى مكان آخر، إلى مكان آخر ينوي فيه الإقامة، ولكن إقامته ماذا؟ مقيدة محددة، إقامته مقيدة محددة. إذن هو ينوي مثلا أن يدرس، يعني سافر مثلا من الجزائر إلى المدينة يعني بالجامعة الإسلامية مثلا، وهو ينوي ماذا؟ أن يدرس لمدة ماذا؟ 4 سنوات، وهي يعني المدة التي تستغرقها مثلا الدراسة. إذن فهذا الشخص خرج من وطنه إلى المدينة مسافرا، ولكن نوى أن يقيم بالمدينة، نوى أن يقيم بالمدينة، ولكن نية إقامته ماذا؟ مقيد، ليست مطلق. إذن هو ينوي أن يدرس بالمدينة 4 سنوات، وبمجرد أن تنتهي هذه السنوات 4 يعود إلى وطنه. شخص آخر مثلا جاء من ولاية، من ولايات الجزائر مثلا، إلى هذا المكان بالرويبة المدرسة، فنوى أن يمكث في هذا المكان سنة ونصف ليحفظ القرآن الكريم، فإن حفظه رجع إلى وطنه إلى بلده. فنقول هذا سافر من بلده إلى هذا المكان ونوى أن يقيم فيه، ولكن إقامته ماذا؟ مقيدة، ولكن إقامته ماذا؟ مقيدة، يعني مقيدة يعني بسنة ونصف. إذن هذه الصورة هي التي يعني كثر فيها الخلاف والنزاع بين العلماء، هي التي كثر فيها الخلاف والنزاع، وهي التي يعني سبقت يعني أقوال العلماء والمذاهب فيها. فمنهم من قال إذا نوى أن يقيم مدة 4 أيام أو 4 أيام فيؤمر ماذا؟ بالإتمام. ومنهم من قال إذا نوى أن يقيم مدة أكثر من 3 أيام يؤمر بالإتمام. ومنهم من قال إذا نوى أن يقيم مدة أكثر من 15 يوما يؤمر بالإتمام. إذن هذه هي المسألة التي كثر فيها الخلاف والتي كثر فيها النزاع، وليس فيها كما مر معنا يعني نص صحيح وواضح وصريح يعني يفصل به في هذا النزاع. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن يقال، وهذا يعني مجرد يعني تقريب للمسألة وليس يعني ترجيحا في المسألة، فالذي يقال والله تعالى أعلم أن من سافر من مكان إلى آخر ونوى أن يقيم فيه إقامة قصيرة، نوى أن يقيم فيه إقامة قصيرة كأسبوع مثلا أو 10 أيام أو 15 يوما أو 20 يوما ونحو ذلك لقضاء يعني حاجة ما، ثم يرجع إلى بلده، فالأظهر والله تعالى أعلم أنه في هذه الصورة يقصر صلاته، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا يعني في فتح مكة أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة. وسيأتي معنا يعني في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في غزوة تبوك أقام 20 يوما يقصر صلاته. ولا يقال في مثل هذه الحوادث كما ذكرهم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان يدري كم سيمكث، نقول صحيح هو ما كان يدري كم سيمكث، ولكن المتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على علم بأنه سيمكث أكثر من أربعة أيام، كان على علم بأنه سيمكث أكثر من أربعة أيام. ولذلك أيضا يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين يعني حبسهم الثلج يعني في بعض الأماكن ومكثوا هنالك يعني شهورا يقصرون الصلاة، فنشف أنهم يعلمون بأن هذا الثلج لن يذوب في ثلاثة أيام أو في أربعة أيام، لن يذوب في ثلاثة أيام وفي أربعة أيام، فمكثوا هناك شهورا يقصرون صلاته. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك في فتح مكة في غزوة تبوك، الظاهر أنه كان يعلم بأنه سيمكث أكثر من أربعة أيام، ومع ذلك قصر النبي عليه الصلاة والسلام صلاته. وهذا ما حصل أيضا يعني في حجة الوداع، كما قلنا يعني بعض الناس قدموا مكة قبل اليوم الرابع من ذي الحجة، فمكثوا في مكة أكثر من أربعة أيام، ومع ذلك لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإتمام، لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإتمام. إذن فالحاصل أن من ذهب إلى مكان لقضاء حاجة ما، لقضاء حاجة ما، وهو يعلم بأن هذه الحاجة قضاؤها يستغرق أكثر من أربعة أيام، كالأسبوع والعشرة أيام والعشرين يوما والشهر ونحو ذلك، فلا شك أنه يجوز له أن يقصر صلاته، يجوز له أن يقصر صلاته، كمن يذهب مثلا لأداء العمرة فهو يعلم بأنه سيمكث يعني بمكة مثلا أسبوعا أو عشرة أيام، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن له أن يقصر صلاته حتى يرجع. هكذا أيضا من ذهب إلى الحج وهو يعلم بأنه يعني سيمكث مثلا بمكة عشرين يوما أو أكثر، فله ماذا؟ أن يقصر صلاته. إذن فمن ذهب أو سافر إلى مكان لقضاء حاجة ما، وقضاء هذه الحاجة كما قلنا يعني يستغرق يعني بعض الأيام، فله أن يقصر صلاته كما حدث ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يبقى النظر في من ينوي إقامة طويلة، يبقى النظر في من ينوي إقامة طويلة، فالذي يذهب مثلا من الجزائر إلى المدينة ليدرس بها لمدة أربع سنوات وقد تتعدى ذلك إذا يعني قبل في الدراسات العليا ونحو ذلك، فيبقى يعني النظر يعني في مثل هذا، يعني هل له أن يقصر الصلاة هذه المدة الطويلة أم لا؟ فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني له بحوث كثيرة، الشيخ رحمه الله له بحوث كثيرة يعني نصر القول بأنه يقصر صلاته ما دام أنه لم ينوي الإقامة في ذلك المكان إلا لمدة معينة محددة، فإقامته محددة فله ماذا؟ أن يقصر الصلاة. ولكن خالفه في ذلك الكثير من أهل العلم وأفتوا في مثل هذه المسألة بأن الذي يقيم مثل هذه المدة الطويلة بمكان ما يعني لأجل عمل طويل أو دراسة طويلة ونحو ذلك أنه يؤمر بإتمام الصلاة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلى أي والله تعالى أعلى وأعلم أيضا في هذه المسألة أن الأحوط للمسلم في مثل هذه الحالة أن يتم، الأحوط للمسلم في مثل هذه الحالة أن يتم، وذلك لعدة أسباب، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن القول بالإتمام هو الأحوط وهو الأصل، هو الأحوط وهو الأصل. قلنا هو الأصل لماذا؟ لأن الله جل وعلا إنما شرع القصر لمن ضرب في الأرض، لمن ضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا، وهذا ليس بضار، وبالتالي فقصره أو إتمامه للصلاة هو الأصل. إذن هذه المسألة كما ترون يعني مشتبه، هذه مسألة مشتبه وتتردد بين قول من يقول بأنه يقصر وقول من يقولون بأنه يتم، وبالتالي فعليه ماذا؟ أن يعود إلى الأصل، والأصل هو ماذا؟ الإتمام. الأمر الثاني أن هذا القول كما قلت يعني هو الأحوط، هذا القول كما قلت هو الأحوط، لأن من قصر في موطن كان يجب عليه الإتمام فإنه يلام، من قصر في موطن كان يجب عليه الإتمام فإنه ماذا؟ يلام على ذلك. وأما من أتم في موطن كان يشرع له القصر فإنه لا يلام عند أكثر العلماء، لا يلام عند أكثر العلماء، لأنه مر معنا يعني في مسألة يعني هل القصر رخصة أو عزيمة، مر معنا بأن أكثر أهل العلم يذهبون إلى أن القصر رخصة وليس عزيمة، وبالتالي فمن أتم في موطن كان يشرع له أن يرفع إنه لا يلام عند أكثر العلماء، بخلاف من قصر في موطن كان يجب فيه الإتمام فإنه يلام عند كل العلماء، يلام عند كل العلماء. وبالتالي فلا شك أن الأحوط، أن الأحوط في حق يعني هذا الشخص أن يتم صلاته، يتم صلاته. إذن ف يعني يتم، لأن الإتمام كما قلنا هو الأصل في مثل هذه المسألة التي ترددت فيها الأقوال فيعود إلى الأصل، وثانيا لأن يعني هذا القول هو الأحوط. أما الأمر لماذا أيضا يعني يؤمر شخص بالإتمام في مثل هذه الحالات، يعني لو أن شخصا أقام في مكان ما مدة طويلة وإن كانت محددة ومعينة ولكنها طويلة، فالأظهر أيضا أنه يؤمر ماذا؟ بالإتمام. لماذا؟ لأن حاله يعني حاله في مثل هذه الحال أقرب إلى ماذا؟ يعني المقيم إقامة ماذا؟ مطلق، والمستوطن منها ماذا؟ إلى المسافر. يعني حاله يعني في مثل هذه الصورة يعني أقرب إلى المقيم إقامة دائمة أو المستوطن منه ماذا؟ إلى المسافر. ولذلك يعني لا يخفى عليكم مثلا، نحن نمثل فقط، أن غالب مثلا الطلبة الذين يسافرون من هذا البلد إلى المدينة مثلا لأجل الدراسة، يعني غالبهم أنه يتزوج هناك، وإن كانت معه زوجة هنا يصطحبها ماذا؟ معه، وإن لم يكن متزوجا تزوج، وتجده ماذا؟ يؤجر بيت، وتجده يؤثث ذلك إلى غير ذلك من الصفات، من الصفات التي تجعله ماذا؟ أقرب إلى المقيم إقامة دائمة والمستوطن منه ماذا؟ إلى المسافر، لأن المسافر عادة يعني إذا يعني ذهب إلى يعني مكان ما يعني هل يشتري أثاثا؟ هل مثلا يشتري سيارة؟ هل يشتري بيتا؟ الغالب أنه لا يفعل ذلك، الغالب أنه لا يفعل ذلك، لأنه يعلم بأنه مسافر. في مكان سيتركه ماذا؟ قريبا. بخلاف هذا الذي يقيم في هذا المكان إقامة طويلة، فحاله أشبه ما يكون ماذا؟ بالمقيم إقامة مطلقة أو بالمستوطن. وبالتالي فالأظهر والله تعالى أعلم أنه في مثل هذه الحالات، أنه في مثل يعني هذه الحالة وهذه الصورة، يعني يؤمر بإتمام الصلاة، وليس له ماذا؟ أن يقصر الصلاة أو أن يفطر في نهار رمضان. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وهو يتكلم عن مسائل السفر، وهو يتكلم عن مسائل السفر، تكلم رحمه الله عن صورة يعني لها شبه بهذه الصورة التي نحن بصددها، بل صورتنا أولى بالحكم من الصورة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. ما رأيكم في شخص عنده سفينة، شخص عنده ماذا؟ سفينة، وهو بهذه السفينة دائم السفر، لا يبقى في مكان معين أبدا، دائم السفر، معه سفينة ملكه وهو دائم السفر بهذه السفينة، يعني يصل إلى مكان يعني يبقى مدة ثم يسافر إلى مكان آخر وهكذا. ولكن هذا الشخص الذي عنده هذه السفينة وهو دائم السفر بها والتنقل بها، معه ماذا؟ امرأته في السفينة، ومصالحه كلها معه في السفينة، يعني كأنه اتخذ هذه السفينة ماذا؟ بيت، فيها أغراضه، فيها امرأته وغير ذلك. ما رأيكم في مثل هذا الرجل يا جماعة؟ شيخ الإسلام رحمه الله أفتى بأنه يؤمر بإتمام صلاته. يقول رحمه الله: من كان معه في السفينة، يقول من كان معه في السفينة امرأته ومصالح وجميع مصالحه، يقول من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر، فهذا لا يقصر ولا يفطر. إذن فالمسألة التي نحن بصددها هي أولى بهذا الحكم من هذه الصورة. إذن فيعني هؤلاء الذين يعني يقيمون يعني لمدد طويلة يعني لأجل العمل أو لأجل الدراسة، يعني حالهم كما قلنا أقرب ماذا؟ إلى المقيم إقامة دائمة أو إلى المستوطن، منهم إلى ماذا؟ المسافر. وبالتالي فالأظهر تعالى أعلم أنه يعني في مثل هذه الحالة يؤمرون بإتمام الصلاة. أضف إلى ذلك أيضا أنه حتى يعني في أعراف الناس، يعني مثل هذا لا يعد مسافر، حتى في أعراف الناس يعني مثل هذا لا يعد مسافر. يعني الآن لو سئلنا عن طالب يدرس بالمدينة ماذا نقول عنه؟ هذا مقيم في المدينة، صح ولا لا؟ نقول ماذا؟ هو مقيم في المدينة. بل حتى فيما يتعلق بالمصالح يعني الإدارية، يعني يعطى ماذا؟ يعني شهادة إقامة، يعطى شهادة ماذا؟ إقامة، صح ولا لا؟ وبالتالي فحتى يعني على القول بأن المرد في هذه المسألة إلى أعراف الناس، ففي مثل هذه يعني الحالة والصورة فمثل هذا الشخص يعد في عرف الناس مقيما ولا يعد مسافرا، يعد مقيما ولا يعد مسافرا. وبالتالي فالأقرب والله تعالى أعلم أنه ماذا؟ أنه يؤمر بإتمام الصلاة وليس له أن يقصر صلاته. يعني بقي فقط يعني إشكال يعني سنجيب عنه إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. كما قلت يعني بقي أن نذكر إشكالا ونجيب عليه فيما يتعلق بالصورة الأخيرة. إذن قلنا بأن من سافر من مكان إلى آخر ونوى أن يقيم في ذلك المكان الآخر إقامة مطلقة أنه يؤمر ماذا؟ بالإتمام. وأما من سافر من مكان إلى آخر وهو ينوي أن يقيم في هذا المكان الآخر إقامة مقيدة فإننا ننظر في قبل هذه الإقامة، فإن كانت إقامة قصيرة يعني كأسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ونحو ذلك فإنه يؤمر ماذا ب أو له أن يقصر عملا بالأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأما إن نوى إقامة طويلة كان يقيم يعني السنة والسنتين والثلاثة إلى آخره فإن حاله يعني في هذه الصورة يعني يكون أقرب إلى من يقيم يعني إقامة مطلقة فيؤمر ماذا بالإتمام. فإن قال قائل كيف نوجه إذن ما ثبت من أثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه أنهم كانوا يمكثون في بعض الأماكن مدد طويلة ومع ذلك كانوا يقصرون؟ فثبت مثلا عن ابن عمر أنه مكث بمكان ستة أشهر وهو يقصر الصلاة، وجانس أنه مكث سنتين وهو يقصر ماذا الصلاة، وهكذا يعني جاءت يعني عدة أثار يعني بهذا المعنى عن السلف. فيعني كيف يعني توجه يعني هذه الأفعال من الصحابة ومن السلف رضي الله عنهم وأرضاه؟ هذه الأثار أجاب عنها الكثير من أهل العلم بأن هؤلاء لم ينووا أن يقيموا هذه المدة الطويلة، لم ينووا أن يقيموا هذه المدة الطويلة وإنما نووا مدة قصيرة فحبسهم حابس، فحبسهم حابس جعلهم أن ينووا في تلك الأماكن هذه المدة الطويلة. ولذلك ثبت مثلا كما قلنا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مرة يعني سافر إلى أذربيجان يعني المكان المعروف يعني لا يزال يسمى بهذا الاسم إلى اليوم أذربيجان، فسافر ابن عمر رضي الله عنه إلى هذا المكان فحبسه ماذا الثلج، فبقي به ستة أشهر وهو يقصر الصلاة، بقي به ستة أشهر وهو يقصر الصلاة. إذن فابن عمر رضي الله عنه هل كان ينوي أن يقيم هذه المدة؟ الجواب لا، كان ينوي أن يقيم هذه المدة وإنما نوى مدة أقصر ولكن حبسه الثلج، وهو يقول في نفسه لو ذاب الثلج هذه الليلة لسافرت غدا، يقول لو ذاب الثلج هذه الليلة لسافرت غدا. إذن وهو لم ينوي هذه الإقامة الطويلة وإنما حبس في ذلك المكان، حبس في ذلك المكان. فإن قال وأين الدليل على أن ابن عمر رضي الله عنه لم ينوي هذه الإقامة الطويلة؟ أقول ثبت بالسند الصحيح كما عند عبد الرزاق وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لو مكثت في مكان اثني عشر يوما لقصرت، يقول لو مكثت في مكان اثني عشر يوما لقصرت ولو زدت لأتممت، يعني يقول لو نويت أن أقيم في مكان أكثر من هذه المدة لأتممت. إذن هذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه لو كان ينوي منذ البداية أن يقيم بذلك المكان ستة أشهر قصر الصلاة، ولكنه ما نوى ذلك. إذن ففي مثل هذه الحالات الذي يظهر والله تعالى أعلم، وهو ما نص عليه الكثير من أهل العلم، أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم ينوا يعني منذ البداية أن يقيموا في هذه الأماكن يعني هذه المدة الطويلة. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن المسافر لو أنه نزل في مكان وهو لا ينوي أن يقيم فيه، ولكن حبسه حابس وهو يقول يعني لو قضيت حاجتي اليوم لسافرت غدا، فإنه في مثل هذه الحال يقصر ولو مكث بذلك المكان أشهرا تاجر مثلا ذهب لمكان ليتاجر، وقدر في نفسه أن تجارته مثلا تستغرق مثلا 15 يوما، ولكن البضاعة تأخرت، قيل له ستكون جاهزة يعني بعد يومين ثلاث، وهكذا يعني البقية ينتظر حتى مرت عليه مثلا يعني مدة طويلة 3 أشهر أو 4 أشهر، نقول يقصر صلاته لأنه لم ينوي أن يقيم منذ البداية هذه الإقامة الطويلة، وإنما كان ينوي يعني إقامة قصيرة ولكن حبسه حابس. إذن ففرق بين من ينوي هذه المدة الطويلة ابتداء وبين من لا ينويها ابتداء هذا يعني ما لدي في هذا الموضوع. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يفقهنا في أمر ديننا، إنه جواد كريم. في ختام هذا الدرس يعني أنبه إخواني الكرام بأننا يعني بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى يعني سننقل يعني وقت هذا الدرس، فبدل أن يكون يعني بين المغرب والعشاء يعني سيصبح يعني قبل أذان المغرب يعني بساعة وربع تقريبا وذلك مراعاة لحال الكثير من إخواننا الذين يحضرون هذا المجلس من أماكن بعيد. إذن بعد أسبوعين إن شاء الله سنشرح في ذلك ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.